بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة الكرام، هذا لقاء في هذه الدورة العلمية الطيبة المباركة في دراسة متن عظيم الفائدة كبير النفع لطالب العلم، لأنه احتوى على عصارة مهمة وخلاصة عظيمة في باب التوحيد، ولا سيما فيما يتعلق بالتقسيم، أقسام التوحيد وأقسام ما يضاده من الكفر والشرك والنفاق، فذكر فيما يتعلق بهذه التقسيمات خلاصة مهمة عظيمة النفع جامعة وافية مع اختصار الكتاب. وأما مؤلف هذا المختصر وكاتب هذه الرسالة فهو الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وجاء في الدرر السنية نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرسالة من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وعبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد شيخ الإسلام، ولقبه أهل العلم بالمجدد الثاني، أي للدعوة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نصرة العقيدة وبيان التوحيد والذب عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورد الشرك والبدع وصنوف الباطل. وقد أبلى رحمه الله تعالى في هذا المقام بلاء حسنا، وكانت له جهود عظيمة كبيرة متضافرة في خدمة التوحيد والسنة من خلال حياة عامرة من أول النشأة وبدء الحياة الممتدة إلى ما يزيد على 90 سنة، لأن عمره رحمه الله تعالى 92 سنة، ولد عام 1193 وتوفي عام 1285، فعاش رحمه الله وتسعون سنة عامرة من النشأة ومن الصبا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والبذل والعطاء والنصح لدين الله ولعباد الله. وقد تلقى العلم بعد أن حفظ كتاب الله قبل أن يتم التاسعة من عمره، تلقى العلم على جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقرأ عليه جزءا كبيرا من كتاب التوحيد، وقرأ عليه بعض المتون، وحضر له مجالس علمية عديدة، وأيضا أخذ العلم عن أشياخ آخرين وعلماء آخرين، فحصل تحصيلا طيبا وتلقى العلم تلقيا حسنا وصبر في ذلك وصابر، وأبلى أيضا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بلاء حسنا. وكان له رحمه الله مؤلفات نافعة ومصنفات مفيدة، أشهرها كتاب فتح المجيد الذي شرح فيه كتاب التوحيد لجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب حاشية على كتاب التوحيد سماها ابنه عبد اللطيف، ابنه العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، سماها قرة عيون الموحدين. وهذه الحاشية عظيمة النفع فيما يتعلق ببيان وشرح وإيضاح مسائل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وله مصنفات كثيرة في الرد على خصوم الدعوة وأعداء السنة، فكتب كتابات قوية جدا تدل على علو باعه وعظم تمكنه في العلم، رد فيها على خصوم الدعوة وأعدائها. ومما امتاز به رحمه الله رسائله ومراسلاته، رسائله القصيرة المشتملة على خلاصات مهمة وزبد عظيمة، وعلى مراسلاته للأشخاص والأفراد وكتابته لعموم الناس. وقد جمع قسط كبير من مراسلاته في مجلد متوسط الحجم بعنوان المراسلات، وهي مراسلات يحسن بطالب العلم أن يقف عليها ليستفيد في هذا الجانب، جانب المراسلات، وجانب مهم للغاية. وكان أئمة الدعوة والعلماء يعتنون به، وكثيرا ما أنصح إخواني الطلاب في غير مناسبة بالعناية بهذا الأمر، ولا سيما المراسلات للأفراد. وكثير منكم نشأ وله زملاء وله رفقاء عاش معهم عيشة الصبا، لكنهم لم يوفقوا إلى ما وفق إليه، لم يوفقوا إلى ما وفق إليه أو إلى ما وفقت إليه، وكان بينك وبينهم شيء من الصلة والرابطة في الصبا، وانخرط عدد منهم في أمور لا تحمد ومسالك لا ترتضى، فمثل هذه المراسلات العلمية الدعوية القائمة على النصح بالرفق واللين ينفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. وقد ذكر لي عن أحد الطلاب في الجامعة أنه كان يكتب في كل يوم ما يقرب من 300 رسالة لأصحابه وأقاربه وجيرانه، وكل ما وقف على فائدة عظيمة وأمرا يحتاجون إليه كتب فيه. المراسلة فن وطريقة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وخاصة المراسلات الفردية عندما تكتب لشخص باسمه تحييه وتسلم عليه وتتلطف به وترفق به وتذكر شيئا مما بينكم من تواصل وصلة وتذكره ببعض المواقف اللطيفة بينكم، ثم تدخل عليه دخولا رفيقا ببيان التوحيد والسنن، فهذا له أثره البالغ. وفي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان مما تميز به الشيخ عبد الرحمن بن حسن المراسلات، وهناك كتاب مطبوع بعنوان المراسلات للشيخ عبد الرحمن بن حسن. وقبله جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عني بالمراسلات عناية عظيمة جدا. وفي ضمن المجموع الحافل بمؤلفات الشيخ قسم خاص بالرسائل الشخصية، الرسائل الشخصية التي يرسلها للأشخاص، فهناك رسائل شخصية وهناك رسائل عامة يقول فيها من محمد بن عبد الوهاب إلى من يراه من المسلمين، فليست لشخص وإنما هي عامة يضمنها من النصائح والتنبيهات والتوجيهات ما يحتاج إليه عموم المسلمين. الشاهد أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عالم مصلح وإمام ناصح، وداعية إلى الله تبارك وتعالى، وله جهوده العظيمة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي لهذا الإمام، وكما قدمت حوت على خلاصات عظيمة وزبد مفيدة في باب التوحيد، ولا سيما فيما يتعلق بأقسام التوحيد وأقسام ما يضاده من الشرك والكفر والنفاق. ونشرع الآن مستعينين بالله تبارك وتعالى مستمنحين منه العون والتوفيق والسداد في قراءة هذه الرسالة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الرسالة وضع لها في مجموعة التوحيد الذي طبعت هذه الرسالة في ضمن الرسائل التي طبعت في ذلك المجموع، وضع لها هذا الاسم: أنواع التوحيد وأنواع الشرك. والذي يظهر أن هذا الاسم ليس من وضع الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما وضع فيما بعد، أو ربما وضع ممن عني بنشر هذه الرسالة. والرسالة أوسع في القسم الثاني مما نص عليه في العنوان، فهنا أنواع التوحيد وأنواع الشرك. والعنوان الدقيق لهذه الرسالة أن يقال: أنواع التوحيد وأنواع ما يضاده. أنواع التوحيد وأنواع ما يضاده، لأنه ذكر فيها رحمه الله أنواع الشرك وأنواع الكفر وأنواع النفاق، وكل من الشرك والكفر والنفاق مضاد للتوحيد. فالرسالة في أنواع التوحيد وما يضاده، وبدأها رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في الدرر السنية زيادة: وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والباء في بسم الله للاستعانة، ولهذا يحسن بالمسلم في كل أمر ذي بال يبدأ به أن يسمي، في دخوله وخروجه وقراءته وكتابته يسمي، والتسمية طلب عون من الله، التسمية طلب عون من الله تبارك وتعالى، لأنك إذا قلت بسم الله فالمعنى أبدأ مستعينا بالله، طالبا عونه، ذاكرا اسمه، متيمنا بذكر اسمه جل وعلا، طالبا منه المد والعون والتوفيق. بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا منه العون. والله تبارك وتعالى بدأ كتابه بالبسملة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يبدأ مكاتباته ومراسلاته بالبسملة، وهي سنة ماضية في سلف الأمة وخيار الأمة في كتاباتهم ومراسلاتهم، يبدأونها بالتسمية: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البسملة ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وهي الله والرحمن والرحيم. والله عز وجل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية التي هي وصفه سبحانه وتعالى، وصف الكمال الذي استحق به أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، والعبودية هو ما يجب على العبد أن يقوم به من ذل وخضوع وانكسار لله تبارك وتعالى. فالله هو الإله بحق، المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، والرحمن فيه الدلالة على قيامها به، والرحيم فيه دلالة على تعلقها بالمرحومين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن دال على الوصف القائم بالله تبارك وتعالى، والرحيم دال على تعدي ذلك للمرحومين كما في الآية وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله وبه نستعين أي بالله نطلب العون، به تبارك وتعالى نستعين أي عوننا لا نطلبه إلا من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقال جل وعلا فاعبده وتوكل عليه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بدأ بحمد الله عز وجل والصلاة على رسل الله الكرام الذين هم صفوة الله وخيرته من خلقه، فبدأ بحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة وعطاياه المتتالية. والسلام في قوله وسلام على عباده الذين اصطفى دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة، فالسلام دعاء. والسلامة هي التنزه والبراءة من النقائص والخصال والخلال التي لا تليق بعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين المقربين. والسلام أيضا من السرور، وأيضا يتضمن ذلك حصول الخير والبركة ودوام العطاء والمن، فكل ذلك يتضمنه هذا المعنى العظيم. قال وسلام على عباده الذين اصطفى. وقد يكون المراد بعباده الذين اصطفى أوسع من ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال رحمه الله تعالى أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بهذه الكلمة إذانا وإشعارا بالدخول في المقصود. ومعنى أما بعد أي ومهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا، ويشرع في مراده ومقصوده. قال اعلم أرشدك الله. قوله اعلم هذه يؤتى بها للتنبيه، وفي الغالب لا يؤتى بهذه الكلمة إلا في الأمور العظيمة الجليلة الكبيرة المهمة التي يحتاج المقام إلى أن يسترعى الانتباه وأن يحصل الاهتمام وأن يحصل الإصغاء، فيؤتى بهذه الكلمة تنبيها إلى أنه سيقال لك أمر عظيم وأمر جليل وأمر مهم. وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع عديدة، يؤتى بهذه الكلمة عند الأمور المهمة العظيمة، كقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. وفي القرآن الكريم ما يقرب من 30 آية من 30 آية فيها اعلم اعلموا لتعلموا، ويذكر عقبها من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العظيمة. فهذا فيه أن هذه الكلمة كلمة تنبيه إنما يؤتى بها في الأمور المهمة العظيمة التي يحتاج المقام فيها إلى حضور قلب وحسن إنصات وتمام انتباه وحضور ذهن. اعلم أرشدك الله تعالى، أرشدك الله تعالى، هذه دعوة لقارئ هذه الرسالة بالرشاد، والرشاد ضد الغي، كما أن الضلال ضد الهداية. والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل فيه إثبات الهداية له عليه الصلاة والسلام، وما غوى فيه إثبات الرشاد. وقد جمع نبينا عليه الصلاة والسلام بين هذين الوصفين لخلفائه الأربعة، قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فوصفهم بالرشاد والهداية، وصفهم بالرشاد والهداية. والهداية صلاح العلم، والرشاد صلاح العمل، هذا عندما يذكران معا. أما إذا ذكر كل منهما مفردا فإنه يتناول معنى الآخر. فإذا دعوت لشخص بالهداية فإن هذه الدعوة تتناول سؤال الله له صلاح العلم وصلاح العمل، وإذا دعوت له بالرشاد فهذا كذلك يتناول الدعاء له بصلاح العلم وصلاح العمل. وإذا جمعت له بين الأمرين أرشدك الله وهداك، فإن الرشاد يتعلق بصلاح العمل وضده الغواية، والهداية صلاح العلم وضده الضلال. فقوله رحمه الله أرشدك الله، أي من الله عليك بصلاح العلم وصلاح العمل. أرشدك أي للعلم النافع، وأرشدك للعمل الصالح، وأرشدك للعمل الصالح. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. قال: اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بدأ الرسالة من أولها في تقرير هذا المقصد العظيم والغاية الجليلة والهدف النبيل، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وهي توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له جل وعلا. اعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، أوجدوا ليعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وقوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا التوحيد لا يقوم إلا على هذين الركنين، النفي والإثبات. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد من مجموع هذين الأمرين، النفي والإثبات. قال: لا إله إلا الله، نفى وأثبت. وهذه الكلمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى هي معنى لا إله إلا الله. وبهذا تعلم أن قوله اعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا هو بمثابة التفسير لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. مثابة التفسير لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى قوله اعلم أنه لا إله إلا الله أي اعلم أن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، هو الذي يعبد ويخص بالعبادة ولا يشرك به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذا المعنى العظيم هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، ولهذا فلا إله إلا الله خلقت من أجلها المخلوقات، وقامت الأرض والسماوات، وخلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، وانقسمت الخلائق إلى فريقين مسلمين وكفار، فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة السعادة، وهي سبيل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وهي مفتاح الجنة وأساس المنة. وقوله خلق الخلق ليعبدوه هذا أخذه من قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسيأتي استدلاله بالآية خلق الخلق ليعبدوه، ومعنى ليعبدوه أي ليفردوه بالعبادة ويخصوه وحده بها. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. قال ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا في نفي للشرك وإبطال له، والشرك هو تسوية الله، تسوية غير الله بالله، وعدل غيره تبارك وتعالى به. ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. قال ولا يشرك به شيئا، وقوله شيئا نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم، والمعنى لا يشرك به شيئا أي أي شيء كان، لا يشرك به شيئا أي أي شيء كان، قل أو كثر، صغر أو كبر. فالشرك كله باطل صغيره وكبيره. قال تعالى هذا الدليل لما سبق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس هما الثقلان اللذان خلقهما الله تبارك وتعالى للتكليف والأمر بالعبادة والمحاسبة على الأعمال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله جل وعلا خلق الثقلين الإنس والجن ليأمرهم بعبادته وليكلفهم بطاعته وليدعوهم إلى توحيده، ثم ليجازيهم بعد ذلك المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولهذا يحاسبون هؤلاء الإنس والجن، كل يحاسب في ضوء هذا الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق فعله تبارك وتعالى وهو المتفرد به، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. خلق هذا الخلق لغاية بينها بقوله إلا ليعبدون، أي ما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الغاية وهي أن آمرهم بعبادتي. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم بعبادتي. والله يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فهو خلق ليؤمر وينهى، خلق ليؤمر وينهى. وأعظم شيء أمره به التوحيد، وأعظم شيء نهاه عنه الشرك. فقوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي. فهو جل وعلا فعل الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة. فعل الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة، خلقهم ليعبدوه أي ليقوموا بعبادته. فمن قام بهذه الغاية وحققها فاز بثواب الله وعظيم موعوده، ومن ضيع القيام بهذه الغاية عقبه الله تبارك وتعالى. وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس مضيعون لما خلقوا له. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال والعبادة هي التوحيد، والعبادة هي التوحيد. العبادة في قوله إلا ليعبدون هي التوحيد. قد أثر عن ابن عباس كما قدمت أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. ولهذا يقول المصنف هنا والعبادة هي التوحيد. العبادة أي المأمور بها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي التوحيد. ولا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت توحيدا وإخلاصا لله تبارك وتعالى. فإذا معنى قوله والعبادة هي التوحيد أي العبادة التي أمرنا بها. والممارسات التي يقوم بها المشركون من ذل وخضوع ودعاء ورجاء وذبح وغير ذلك يصرفونه لآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم، هذه عبادة، هذه الممارسات هي عبادة، وهي ضلال وباطل وشرك بالله تبارك وتعالى. فالعبادة هي التوحيد أي العبادة التي أمرنا بها وخلقنا لأجلها وبعث الرسل بالدعوة إليها، هي توحيد الله. وهذا يستفاد منه أن من لم يوحد الله تبارك وتعالى لم يعبد الله. من لم يوحد الله تبارك وتعالى لم يعبد الله، لأنه لم يقم بالعبادة التي أمره بها. العبادة التي أمره تبارك وتعالى بها هي التوحيد. فمن لم يخلص لله العبادة ويفرده بها تبارك وتعالى لم يعبد الله. كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، فإن صلى بغير طهارة كأنه ما صلى، فكذلك العبادة التي خلق الخلق لأجلها لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فإن خلت العبادة من التوحيد لم تكن عبادة مقبولة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال والعبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه في التوحيد، الخصومة بين الأنبياء والأمم في التوحيد. يوضح لكم ذلك أن تعلموا أن المشركين الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون الذين بعث فيهم الأنبياء من قبل، كانوا يصرفون أنواعا من العبادة لله، فيعبدون الله ويعبدون معه غيره، يذبحون لله ويذبحون للأصنام، يسجدون ويركعون لله ويسجدون ويركعون للأصنام، يدعون الله ويدعون الأصنام، وكانوا يحجون ويلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يحجون ويلبون ويصلون ويقومون بأنواع من العبادة، لكن عبادتهم منتف فيها التوحيد، ولهذا لم يقوموا بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وعبادتهم لله كلها باطل وكلها غير مقبولة لأنها ليست خالصة، لأنها ليست خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا الخصومة بين الأنبياء وأممهم في هذا الأمر، وإذا تحرر للإنسان للمسلم فهم هذا الباب فهم التوحيد. هل الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم في إثبات وجود الله؟ هل كانت الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم في إثبات أن الله موجود؟ كانوا يقرون بوجود الله. هل الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم في إثبات ربوبية الله، بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر؟ هل كانت بينهم الخصومة بينهم في هذا الباب؟ الجواب لا، كانوا يقرون بذلك. إذن الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت في هذا الأمر، في التوحيد، في توحيد الله بالعبادة، في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما كان يقول أثبتوا وجود الله، ولا كان يقول أقروا بأنه الرب، لأنهم يثبتون ويقرون بذلك، فكان يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانوا يخاصمونه في هذا، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا معبوداتنا لولا أن صبرنا عليها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، فكانت الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم وأقوامهم في هذا، في التوحيد. قال والعبادة هي التوحيد لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي بعث به الأنبياء، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يبين لهم أن الله موجود، لأن موجود هذا مقر به في الفطر ومركوز في الفطر ولا يخاصمون فيه. ولا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يبين لهم أن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف، لأن هذا أمر يقرون به. وإذا سئلوا من خلقكم، من خلق السماء، من خلق الأرض، يقولون الله. وسيذكر المصنف قريبا الدليل من كتاب الله عز وجل على ذلك. فكانت الخصومة بين الأنبياء وأممهم في التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله، الذي هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا كان أول كلمة تقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي معنى لا إله إلا الله. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية دليل على اتفاق دعوة النبيين على إقامة التوحيد ومحاربة الشرك والباطل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له عز وجل. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله وهم القليل، ومنهم من حقت عليه الضلالة وهم الأكثر. فالقليل من عباد الله الذي وفق لتحقيق هذه الآية، لتحقيق هذه الغاية، والأكثر ضلوا سواء السبيل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون، أي به غيره في العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد هذه الكلمة مصدر للفعل وحد يوحد، المصدر توحيدا، وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد. التوحيد هذا أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله إفراد الله تبارك وتعالى، إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن أسمائه تبارك وتعالى الواحد، ومن أسمائه الأحد، ومن أسمائه الوتر تبارك وتعالى، وكلها أسماء تدل على الوحدانية والتفرد، وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ودين الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا لا إسلام ولا إيمان إلا بالتوحيد، ولا توحيد إلا بهذه الأركان الثلاثة والأقسام الثلاثة: توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن أخل بشيء منها لا يكون موحدا. من وحده في الربوبية والأسماء والصفات ولم يخلص العبادة له لا يكون موحدا. فالتوحيد قائم على هذه الأركان، وهي أركان الإيمان بالله عز وجل، أركان الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله قائم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته، والإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته. وسيأتي عند المصنف رحمه الله بيان لكل قسم من هذه الأقسام مع ذكر شيء من دلائله. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد أخذت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقسام حقيقة شرعية أخذت بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ليست هذه الأقسام أمرا اصطلاحيا، بل هي حقيقة شرعية أخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فهو حقيقة شرعية كغيرها من الحقائق الشرعية التي لا ينازع فيها، والتي علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله ولكلام رسوله، أو التي علمت بالتتبع للغة واللسان، مثل قولهم: الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. هذه حقيقة لغوية ثابتة بالاستقراء للغة ولا ينازع فيها. وأقسام التوحيد ثلاثة، هذه حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ليست هذه الأقسام أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض أهل العلم كما يدعي ذلك بعض المبتدعة الضلال، وبعضهم يقول أول من عرف عنه القول بهذا التقسيم ابن تيمية، هذا كذب، هذه حقيقة شرعية. وابن تيمية رحمه الله كان يقول كثيرا: العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، العقيدة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول العلماء ابن تيمية ومن قبله ومن بعده أقسام التوحيد ثلاثة، هذا أمر أخذه أهل العلم عن طريق الاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا إذا قرأت فاتحة الكتاب وهي أول سورة في القرآن ترى فيها الأقسام الثلاثة، وإذا قرأت خاتمة الكتاب وهي سورة الناس ترى فيها الأقسام الثلاثة، وترى في آيات كثيرة من القرآن اجتماع الأقسام الثلاثة، مثل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جمعت الأقسام الثلاثة للتوحيد. فهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد أقسام ثابتة متقررة مبينة في كتاب الله العزيز وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الباب لي رسالة مختصرة مطبوعة سميتها المختصر المفيد في بيان أقسام التوحيد، في بيان أقسام التوحيد، وذكرت فيها دلائل هذه الأقسام وجملة من الآيات التي جمعت هذه الأقسام، وذكرت فيه دلالة كلمة التوحيد على هذه الأقسام، وذكرت فيه ردا على أهل البدع والضلال من نص من أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الأقسام، وذكرت عددا كبيرا من أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوا على هذه الأقسام الثلاثة، وذكرت أيضا فيها بعض المباحث المهمة المفيدة المتعلقة بأقسام التوحيد الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. أما قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية، وهذا شروع منه رحمه الله في بيان هذه الأقسام الثلاثة، كل قسم على حدة بشيء من البيان المختصر وذكر بعض الدلائل المتعلقة بكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما يتناسب مع حجم هذه الرسالة المختصرة. قال: أما توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية، الربوبية صفة لله عز وجل دال عليها اسمه الرب، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي بالربوبية، الرب أي ذو الربوبية الذي الربوبية وصفه. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، فاسمه الرب دال على ربوبيته جل وعلا. والرب في اللغة معناه المالك، السيد، المطاع، المدبر، المتصرف. والربوبية التي هي صفة الله تبارك وتعالى معناها هو ملك الله، كونه تبارك وتعالى المالك، كونه الخالق الرازق المتصرف المدبر الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو معنى الربوبية. فتوحيد الربوبية هو الإقرار والإيمان بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر لشؤون الخلق كلها لا شريك له. هذا هو معنى الربوبية، توحيد الربوبية، أن يقر العبد بأن الله وحده هو الخالق، وحده الرازق، وحده المتصرف المحيي المميت المعطي المانع الخافض الباسط القابض المعز المذل إلى غير ذلك. هذه الربوبية. قال: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار، فهو الذي أقر به الكفار، أي في زمن النبي أو الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم الأنبياء من قبله، أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الرب أي هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع. وإذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يرزقكم يقولون الله، من الذي من عليكم بالسمع والبصر يقولون الله، من الذي يدبر الأمر يقولون الله. أي شيء يسألون عنه من هذا الباب لا ينسبونه إلى الأصنام بل يقولون الله. وهذا في القرآن كثير، آيات كثيرة جدا ساق المصنف رحمه الله بعضها فيها إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الله سبحانه وتعالى، ولا ينسبون شيء من هذه الأمور للأصنام، لا يقولون الأصنام هي التي ترزق، ولا يقولون هي التي تدبر الأمر، ولا يقولون هي التي تعطي وتمنع، بل يقولون هذه الأصنام مملوكة لله، مملوكة لله وتحت تصرفه وقبضته، يقولون تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، يقرون بأن مملوكة وأن الملك كله لله، يقرون بذلك. وإذا قيل لهم إذن لماذا تعبدونهم، لماذا تعبدونهم، ما السبب في عبادتكم لهم مع أنكم تقرون أنهم لا يملكون شيئا من ذلك، يجيبون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لاحظ الحصر هنا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما قالوا ما نعبدهم إلا لكوننا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويدبرون ويتصرفون، لم يقولوا ذلك. فهم يقرون أن هذه الأمور لله وحده. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، شفعاء يشفع لنا عند الله لنحظى بالقرب من الله عز وجل والمنزلة لديه والنجاة من ناره والفوز بثوابه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فهو الذي أقر به الكفار، فهو الذي أقر به الكفار، وسيأتي دليل ذلك عند المصنف، على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في الأزمان قبله، يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى، يقرون بذلك. ولم يدخلهم في الإسلام، ولم يدخلهم في الإسلام. وبهذا تعلم أن مجرد الإقرار بربوبية الله لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي أي للدخول في الإسلام، لا يكفي أي للدخول في الإسلام، مجرد الإقرار بربوبية الله لا يكون به المرء مسلما. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه. فلا يكون مسلما بمجرد الإقرار بربوبية الله، هذا لا يكفي، فالإقرار بالربوبية لا يكفي ولا ينجي، أي يوم القيامة لا ينجي من عذاب الله ولا ينجي من ناره. والذين يدخلون النار يوم القيامة ويخلدون فيها أبد الآباد كانوا يقرون أو أكثرهم يقر بأن الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله، ويعتقدون تفرده بهذه الأشياء، عدا من انمسخوا من الفطرة في هذا الباب فأنكروا ربوبية الله عز وجل، وما ومنهم من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى كالدهرية وغيرهم والملاحدة، وكثير من هؤلاء المنكرين إنكارهم أيضا نوع من الاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، أي مع وجود هذا الإقرار فيهم، أي مع وجود هذا الإقرار فيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع وجود هذا الإقرار، الإقرار بأن الله عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمر كله. أوضح هذا الأمر بمثال في حقيقة هؤلاء أو حقيقة ملة هؤلاء المشركين. قصة أبي طالب عندما حضرته الوفاة، وهي قصة معروفة، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده بعض المشركين منهم أبو جهل، قالوا له: ماذا؟ بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. لاحظ السؤال والرد: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له: بل على ملة عبد المطلب. وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعادوا عليه، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. السؤال هنا: ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ أيضا أسئلة توضح الأمر: هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟ هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟ الجواب لا. هل ملة عبد المطلب إنكار ربوبية الله، أنه الخالق الرازق المنعم المتصرف؟ هل هذه ملته؟ ماذا قال لما جاء أبرهة؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. يقرون بالربوبية ويؤمنون بها، فليست ملته إنكار وجود الله، وليست ملته إنكار ربوبية الله تبارك وتعالى، ملته اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله ليقربوه إلى الله زلفى، هذه ملته، هذه ملته. وملة المشركين ليست ملتهم إنكار وجود الله، ولا أيضا إنكار ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا لا يكفي ولا ينجي مجرد الإقرار، ولو كان الإقرار بالربوبية كافيا منجيا لكان عبد المطلب وغيره ناجين، لكانوا ناجين، لأنهم مقرون بهذا الأمر، ليسوا جاحدين له. قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى، وهو أي توحيد الربوبية، توحيده أي الله بفعله، وهو توحيده بفعله. ولهذا قالوا في تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، قالوا هو توحيد الله بأفعاله. أفعاله مثل إيش؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التصرف، التدبير، توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله، أن نؤمن ونقر ونثبت أفعال الله عز وجل وألا نجعل معه شريكا فيها، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. وهذا وحده، هذا وحده لا ينجي ولا يكفي إلا إذا أتي بلازمه وهو توحيد الله بأفعال العباد. ولهذا الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله له كلمة في هذا الباب جميلة مفادها، قال: إذا أقررت أو وحدت الله بأفعاله، إذا وحدت الله بأفعاله فوحده بأفعالك أنت، إذا وحدت الله بأفعاله فوحده بأفعالك أنت. وتوحيد الله بأفعال العباد هو توحيد العبادة، وتوحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، وتوحيد العبادة هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، بأن يفردوه تبارك وتعالى وحده بالطاعة ولا يشرك به شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل ما سبق، وهو إقرار المشركين بهذا النوع من التوحيد وبيان أنه لا يكفي ولا ينجي. قال قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل أي يا محمد أيها النبي للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويتخذون الأنداد والأوثان والأصنام، قل لهم على وجه الإلزام والاحتجاج وإقامة الحجة عليهم، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يأتيكم بالرزق ويسوق لكم الأرزاق من السماء بالأمطار التي تنزل وتهطل من السماء فيكون بها حصول النبات وسقيا الناس والماشية والدواب، ومن الأرض بالزروع والنبات والثمار التي يخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده من الأرض، من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي ينزل هذه الأمطار؟ ومن الذي يخرج هذه الزروع والأشجار؟ من؟ أخبروني. قل لهؤلاء المشركين: من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا سؤال على وجه الاحتجاج والإلزام لهؤلاء في إبطال الشرك الذي هم عليه. من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ هذا السمع الذي تسمع به والبصر الذي تبصر به، من الذي يملكه؟ ومن الذي يملك نزعه منك؟ هل هذا بيد الأحجار والأشجار وغيرها مما يعبده هؤلاء؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ يقولون الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، مثل إخراجه تبارك وتعالى الزرع الذي يحيا ويمتد ويرتفع من بذور ومن نواة ليست من الكائنات الحية أو ليست كائنا حيا، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الميت من الحي. وهذا أيضا واضح، من الذي بيده هذا الأمر، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي؟ هل الأصنام التي تعبدونها وتدعونها وتسألونها هل بيدها شيء من ذلك؟ ومن يدبر الأمر، الأمر عموما، وهذا تعميم بعد تخصيص، ومن يدبر الأمر خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا، من يدبر الأمر؟ ما الجواب الذي يقوله المشركون عبدة الأوثان؟ ما الجواب الذي يقولونه؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله ماذا؟ أي يقولون الله هو الذي يرزقنا من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر أمر، هكذا يقولون. سيقولون الله، قل أفلا تتقون، قل أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله عز وجل فتخلصون له العبادة وتفردون وحده بالطاعة وتتركون هذه الأصنام والأوثان وتفردون الله جل وعلا بالعبادة؟ أفلا تتقون، ألا تتقون الله عز وجل بترك الشرك والبعد عنه والإقبال على الله بالتوحيد والإخلاص؟ ألا تتقون الله؟ ألا تتقون عقاب الله؟ ألا تتقون سخط الله؟ تعرفون أن الله هو الذي يرزقكم، وتعرفون أنه الذي يملك السمع والأبصار، وتعرفون أن الذي يدبر الأمر، ثم تعبدون غيره، تعبدون عبادا أمثالكم؟ ألا تتقون؟ وهذا فيه وعظ هؤلاء وزجر هؤلاء وتخويف هؤلاء بالله وتذكيرهم بعد بيان هذه الحجج البينات والدلائل الساطعات. ثم ذكر دليلا آخر، قال وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل أفلا تذكرون، أي عندما أقررتم بأن السماوات أو الأرض ومن فيها لله، عندما أقررتم بأنها لله أفلا تتذكرون، فتتركون الشرك الذي أنتم عليه والباطل الذي تمارسونه فتخلصون العبادة لله ربكم الذي له الأرض ومن فيها؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أي وحده لا شريك له. قل أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله عز وجل بترك هذا السحر، بترك هذا الشرك والبعد عن هذا الباطل؟ تعبدون حجرا وصنما وشجرة وأنتم تعلمون أن السماوات والأرض والعرش العظيم كل ذلك لله، ثم تقبلون على حجر وعلى شجر؟ أين عقولكم؟ أفلا تتقون الله؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا تعقلون؟ بهذا تختم الآيات التي في هذا الباب. قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا كله في السياق نفسه بيان أن هؤلاء لا عقول لهم، يحسنون التصرف بها ويحسنون استعمالها فيقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لذلك كله، وأنه الذي بيده النصر والعون والمد والتوفيق وأنه الغني عمن سواه، ومع ذلك يصرفون العبادة لغيره تبارك وتعالى. لما ذكر هذه الآيات قال: والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قوله أكثر من أن تحصر مراده أي في هذه الرسالة، مراده أي في هذه الرسالة، وإلا هي محصورة في القرآن الكريم، ويمكن لمن يطالع القرآن بأنات وتدقيق وتدبر أن يحصرها، لكن مراده أكثر من أن تحصر أي في هذا المختصر أو في هذه العجالة، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهي مشهورة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لبيان القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أقول هذا السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل هي خاصة بالهداية إلى الإسلام أو هي عامة في الأصول والفروع؟ جزاكم الله خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا جاء في السياق لدعوة المشركين لدين الله عز وجل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي مشركا كافرا فيسلم ويدخل في هذا الدين، خير لك من حمر النعم. أما دعوة الناس عموما إلى الخير والزيادة من الخير فهذا أيضا له أجره وثوابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تابعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف يجمع بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبين تقسيم بعض أهل العلم التوحيد إلى قسمين، وهل يتعارض هذا التقسيم مع من جعله ثلاثة، حيث إن بعضهم اتخذ هذا دليلا له في زيادة توحيد الحاكمية وغير ذلك؟ هذا التقسيم الثلاثي والثنائي لا تعارض بينه، بل هو شيء واحد، لا تعارض بينه بل هو شيء واحد. ولهذا لا يقال أن بعض أهل العلم يقسمونه إلى ثلاثة وبعضهم يقسمه إلى اثنين، بل الذين يقسمونه إلى ثلاثة في بعض المواضع يقولون التوحيد نوعان، وهذا لا تعارض بينه، لأنه عندما يقال التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد طلبي، توحيد علمي وتوحيد طلبي، يدخلون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في التوحيد العلمي، فرجع التقسيم الثنائي إلى الثلاثي وهما شيء واحد. فالتقسيم الثنائي باعتبار أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يجمعهما أن المراد فيهما والمطلوب فيهما جانب علمي، وينفرد توحيد الألوهية بأنه جانب عملي، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه، خلقهم للعبادة وللعلم. العبادة قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلم قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. في آية الذاريات قال خلق لتعبدوا، وآية الطلاق قال خلق لتعلموا، وهذا فيه أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه. والمعرفة يدخل فيها الربوبية والأسماء والصفات لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فيدخل فيها الربوبية، وهذا في قوله على كل شيء قدير، ويدخل فيها الأسماء والصفات في قوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والقسم الآخر عملي، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الشاهد أن التقسيم الثنائي أو الثلاثي للتوحيد هو شيء واحد، وليس بينهما أي تعارض. أما زيادة توحيد الحاكمية فهذا خطأ، وهو زيادة ناشئة عن عدم فهم لأقسام التوحيد، لأن الحاكمية داخلة في هذه الأقسام المذكورة. إن كان الحاكمية من جهة أن الحكم هو الله، فالحكم اسم من أسمائه، إن الله هو الحكم وله الحكم كما جاء في الحديث. وإن كان من جهة أن الحكم لله، لأنه هو الآمر الناهي المدبر المتصرف، فهذا داخل في الربوبية. وإن كان من جهة أنه الحكم الذي يجب أن يطاع حكمه أي شرعه وأمره، هذا داخل في توحيد العبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالذي يضيف الحاكمية ويجعلها قسما رابعا هذا لم يفهم أقسام التوحيد الثلاثة على وجهها، فأضاف إليها ما هو داخل فيها وما هي مشتملة عليه، وجعله قسما آخر في هذه الأقسام التوحيد الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عما إذا كان للرسالة شروح مستقلة. تعلم. لا أعلم لهذه الرسالة، رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، شرحا مستقلا في حدود اطلاعي، لا شرحا مسموعا ولا مكتوبا. ومن وقف منكم على شيء من ذلك تكرما يفيدني به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف نوفق بين قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله الآية، وبين ما ذكره الله تعالى على النبي لوط عليه السلام وأنه ما دعا قومه إلا إلى ترك الفاحشة؟ قبل الإجابة على السؤال ولم أركز معه تعيده إلي بعد قليل. بمناسبة السؤال السابق أريد أن أعلن الآن مسابقة هذه الدورة، ويكون الإجابة فيها تقدم في آخر موعد يوم الثلاثاء القادم. والمسابقة هي حول هذه الرسالة، حول هذه الرسالة، تجمع لنا أي فائدة تتعلق بهذه الرسالة، أي فائدة، إن كان هناك شرح لها مسموع أو مطبوع أو يوجد لها نسخة خطية، أيضا مصادر هذه الرسالة في المجاميع، مثلا موجودة في الدرر السنية، موجودة في الجامع الفريد، موجودة في مجموعة التوحيد، هذا مساعدة لكم في الإجابة. أيضا تبحثون عن مصادر أخرى لتوجد فيها هذه الرسالة، إذا يوجد لها نسخة خطية في مكتبة الحرم أو في مكتبات أخرى، أو حتى من عنده همة عالية يتصل، أو عن طريق الإنترنت مثلا إذا كان، أو أي وسيلة، وتكون الجائزة لشخص واحد فقط، وهو الذي يأتي بأكبر معلومات عن هذه الرسالة، الذي يأتي بأكبر معلومات عن هذه الرسالة في موعد آخره يوم الثلاثاء القادم، وله هدية ثمينة ثمينة جدا، وهي حقيبة ثمينة أيضا، ليست من الحقائب أبو 20 ريال أبو 30، لا حقيبة ثمينة، وفي داخلها أيضا كتب قيمة، وأيضا مبلغ مالي، وأيضا فيها عطر وأشياء أخرى، واستعين بالله. والمقصود ليس هذا، المقصود أن نستفيد حتى أنا، المقصود من هذه المسابقة أن نستفيد جميعا بما فيهم محدثكم، وكل هذا نوع من التعاون والتسابق حتى نستفيد جميعا. فأرجو أن يكون هناك عمل في هذه الرسالة، وهو عمل سيكون له أثره وفائدته الكبيرة بإذن الله تبارك وتعالى. مرة ثانية، المطلوب أي معلومة تتعلق بهذه الرسالة، وأيضا مما يعتنى به ما يتعلق بنسبتها، يعني أكثر المصادر تنسبها إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وفي الدرر السنية تنسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أيضا بحث هذه المسألة والاجتهاد في تحقيقها وذكر دلائل، مثل أن تقول هذه الرسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن للأدلة التالية، وتذكر ما استطعت من الأدلة. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم وللجميع التوفيق. تعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله الآية، وبين ما ذكره الله تعالى عن النبي لوط عليه السلام وأنه ما دعا قومه إلا إلى ترك الفاحشة؟ هذا القول الذي قاله السائل قول ليس عليه دليل، عندما يقول أنه ما دعا قومه إلا لترك الفاحشة، هذا قول ليس له دليل، بل الأدلة ترده، ومن ضمن الأدلة الدليل الذي ذكره، وهو عموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقول القائل مع أن لوطا لم يدعو قومه إلا لترك الفاحشة، هذا قول يفتقر إلى دليل، بل الأدلة على خلاف ما فهم عموم الأدلة الدالة على أن الأنبياء تضافرت جهودهم على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، على أن في سياق الآيات لعلها في سورة النمل لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة عدد من أنبياء، وجاء في آخرهم ذكر قصة لوط عليه السلام، أعقب ذلك بتنزيه نفسه تبارك وتعالى عن الشرك الذي كان عليه الأمم، ولعل هذا يطالع. فعلى كل حال يكفي في هذا الباب عموم الآيات، ومن يقول أن مع أن لوطا لم يدعو قومه إلا إلى ترك الفاحشة، هذا ليس عليه دليل، بل الأدلة على خلافه. نعم. أحسن الله إليك. لعل هذا طلب من بعض الإخوان في إتمام متن كشف الشبهات. كشف الشبهات متن بدأناه ليس في هذه الدورة، وإنما في دورة أخرى، ففي حينه سيكمل إن شاء الله، ووقت دورة في شوال في الأسبوع الأول أو الثاني من بدء الدراسة، ففي ذلك الحين بإذن الله تبارك وتعالى نكمل كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.